أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والرضا وضده السخط أو السخط، والشكر وضده الكفران، والطمع وضده اليأس. قال الإمام الكاظم عليه السلام وقال الإمام الصادق كذلك حينما بين جنود العقل وجنود الشكر، قالوا: الرضا وضده السخط، والشكر وضده الكفران، والطمع وضده اليأس. هذه بعض الجنود. ما هي علاقة الرضا بالعقل والتعقل والسخط بالجاه؟ الرضا بما قسم الله، ورضا بما قسمت لي، كما في الدعاء. إنسان يرضى بعطاء الله، وإنسان صاخط: ليش عطى فلان ما عطاني؟ ليش فلان أغناه أنا ما أغناني؟ ليش فلان أعطاه منصب أنا ما أعطاني؟ هذا السخط. فبالتالي يدل على الجهل، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. والرضا يدل على العقل، لأن رضا بما قسم الله، الله سبحانه وتعالى حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. فالرضا هو تعبير عن استقرار النفس. مثلا لما يكون راضي عن نفسه، عن حياته، عن هذه الأمور بقسمة الله، راض عن نفسه، يعني مو بواقعه المزري، مو بسلبياته، لا، هذا يصير مستقر النفس. ولم يصير مستقر النفس، العقل يتفتح. فهنا الرضا، أكو إنسان ساخط، يعني إنسان متشائم، إنسان سلبي دائما وأبدا. فطبيعي الإنسان السلبي عقله جامد، أفكار شيطانية. أما الإنسان الراضي، إنسان هادئ، إنسان إيجابي، إنسان عنده استعداد يستقبل ويستمع ويفكر بهدوء اطمئنان. فالرضا يكرس الاطمئنان، والاطمئنان يهيئ لقبول القيم والأفكار. الرضا يخلي الإنسان إيجابي، فبالتالي ذهنه مستقر ما مضطرب. ساخط ذهنه مضطرب وما شابه. لهذا يحتاج الإنسان من جند العقل التي تقوي العقل، والإنسان يكون راضي بما قسم الله، الرضا بما قسم الله. هذا كثير تنمي العقل، لأن الرضا كما سيأتي أيضا تعبير عن الشكر، والشكر: لأن شكرتم لأزيدنكم. وبالتالي على عكس السخط، يعني الآن واحد يرضى بتشريعات الله فيتعامل على ضوئها ويقبل، واحد ساخط، يعني شوفوا احنا عندي حق التشريع، يرضى بتقسيم الإرث، فلما يرضى بتقسيم الإرث ما جعله الله يقبل بنصيبه، وما عنده اضطراب ولا مشاكل ولا يتعارك يا أحد. الساخط يلتف على القانون ويتعارك يا أخوانه ويا أبيه ويا بقية الورث، على حسب وفي أي موقع من موقع الإرث، زين، وما شابه. سبب سخط، يتعارك. لا، التشريع زين، أكو واحد راضي، نساء، نجيب على طرف النساء، تشريع يقول الرجل يتزوج واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة، هذا ما نتنقل حق كل الناس تعالوا يتزوجوا، معناة الصلاح انك الرجال الزوج ثانية. بس انا اريد ابين موقف المرأة. المرأة ليش الرجال الزوج ساخطة فتعيش حالة اضطراب؟ اما اذا رضي الزوج ثانية خلي الزوج شكو يعني. بالتالي صروضها عادي تقدر تستقبل وتفكر بشكل صح، لكن هناك مضطربة خاف زوج الزوج عليها، نفسية تعبانة ما تقدر تستوعب الافكار، وخطوات خاطئة تعتدي الضر وتشتم وتسب. وهذه امرأة لما يزود عليها زوجة ثانية زين شقد اعمال جهل وعدوان تعتدي على اخرى، على هذه المرة الثانية على اهلها. هذا من جهل، هذا بسبب السخط. طلاق ليش صار بيد الرجل؟ نفس المرأة تيجي ليش يصير الطلاق بيد الرجل وتسخط وما شابه. فلاحظوا هذا السخط يؤدي الى اضطراب في سلوكيات الانسان الى وقوع اخطاء. الرضا كون استقرار وبالتالي تعامل سليم، تعامل حسن وما شابه. كذلك الانسان نفس الرجل، احنا تكلمنا عن المرأة. الرجل رجال ليش الله زين خلقني من العائلة الفلانية؟ كذلك المرأة، بس انا اقول الرجال اكثر، ما خلقني من العائلة الفلانية. واحد يرضى فتشوفه برضاه يصير من اقرب المقربين الى الله، لانه راضي ما له شغل يقول الناس. شوفه مستقر وراضي ويعتز بما اعطاه الله وما شابه. واحد ساخط يتدمر يسب عشيرته وبقية العشائر الاخرين. فارق الله جعلت يريد يقيم حجة ما فيه، لان فلان من العائلة الفلاني معناته انسان كريم عند الله، وفلان من العائلة الفلاني معناته انسان غير كريم. لا، كل بني ادم كرماء والاكرم بالتقوى جعل معيار، لكن هذا معيار بشري، معيار الاوائل وما شابه. فهذا يسخط واحد اخر يرضى. الذي يرضى سيسعى نحو التقوى، لن يعرف ان الكرامة بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فسوف يقترب من الله وضع طبيعي، ولن يدخل في طرق ملتوية حتى يعوض اسم العائلة. اللي يجهل ان يفكر باسم العائلة هو الاشياء، هو حقيقة الاشياء. اما الانسان الراضي لا يعرف ان العائلة ما تغير شيء، وانما عمله سعيه علاقته بالله هذا هو الحقيقة. لذلك هو راضي، هذا يمشي بشكل طبيعي. وهكذا ليش انا فقير، الله ما اعطاني فلوس ما اعطاني مال، يسعى. اذا كان راضي سيسعى ويقتنع بما يجب، اذا ما كان راضي يروح لطرق ملتوية بالحرام، يسخط على الله ويكفر بالله وافكار معتقدات خاطئة تصير عنده ورؤية خاطئة وظن سيء بالله، ومن جانب اخر ممارسات وسلوكيات عدوانية، يسرق ينهب يكذب ينافق يغالط على اساس انه يستغني. اما الانسان لما رضى يرضى بكثرة الخبز، لن يمد عينه ولن يمد يده على احد، لن يسرق احدا لن ينهب احدا، فبالتالي ما عنده عدوان. وبياكل مستقر حتى يضع الصحي، لان ترى كثير من الامراض الجسدية ها نتاج وضع نفسي مضطرب. فضلا عن التفكير، نتاج وضع نفسي، التفكير الخاطئ نتاج وضع نفسي. لا لا يجب أن يفعل واحد يا عسر هذا وضع نفسي زين. إياه شو اسمه اعتصام لما يريد يدخل حمام، هذا وضع نفسي. إياه 12 قرحة، هذا وضع نفسي. وهكذا أمراض كثيرة، بطني عينه وضع نفسي، هذه أمراض كلها شنو السبب؟ كلها السبب السخط والنظرة السلبية والتشاؤم وما شابه. شوف هذه كلها. وبالتالي الإنسان يفرض على طبيعة سلوكياته مو طبيعية، مضطرب في سلوكياته في تفكيره في تعاملاته، كلها سبب السخط. على عكس الرضا، إنسان راضي سلوكه طبيعي ينعكس على جسمه صحة، ينعكس على تفكيره صحة، ينعكس على سلوكياته صحة، تعامل طبيعي تفكير طبيعي وممارسات طبيعية. الرضا لا أكثر، الرضا بما قسم الله لذلك في رمضان في العشر الأواخر لما واحد يقرأ الدعاء مستحب كله للعشر الأواخر يقرأ هذا المقطع من الدعاء. زين، وأنت هل اليقين تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني ورضا بما قسمت لي، ورضا إيمانا تباشر به قلبي ويقينا يذهب الشك عني ورضا بما قسمت لي. سر إنسان يا رب، الله شنو أعطى؟ قسم لك أن تكون من هذه العائلة، قسم لك المستوى من الذهن والفكر والقدرة العلمية، قسم لك بهذا المستوى من المال، قسم لك أن تكون من هذه العائلة، قسم لك أن تكون من هذه المنطقة، قسم لك أن تكون رجل، أن تكون امرأة، أن تكون شاب، أن تكون ضعيف البنية، أن تكون أن تكون أن تكون، هذه قسمة الله. قسم لك أن تكون هذه زوجتك، هذا زوجك، وإن كان أمور باختيار إنسان في بعض الأمور أيضا، لكن أقول هذه قسمة بما قسم الله. ارضى بما قسم الله. أنا والله أريد أصير أعلم العلماء، تعالوا بالكم مشاكل العلماء ليش؟ لأن ما في رضى بما قسم الله، ولذلك ما اختلف فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. أنا ذهنيتي وقادة، الله يعطيني مستوى من العلم، وعندي جدية يتضاعف في المستوى العلمي. زين، أنا ما عندي ذهنية وقادة مثل ذاك فمستواي أقل، وإذا بعد كان ما عندي ذيك الجدية أو لا عندي جدية لكن في نشاط آخر ملتوية، فأنا أقوم بطرق ملتوية لأن ما راضي بوضعي. ليش فلان يكون أقدر مني في المعرفة العلمية؟ فلان يصير مرجع وأنا ما أصير مرجع، أكسره. فلان يصير خطيب بارع وأنا ما أصير خطيب بارع، ذاك عنده صوت وعنده فكر أنا ما عندي، أكسره. وهكذا لأن ما رضيت بما قسم الله لي. فشوفوا هذه المعاصي، الحروب، هؤلاء يريدون يهبون ثروات الآخرين، ما رضوا بما قسم الله لهم من ثروات فيما هم عليه من هذه الأرض. وهكذا يريد يحتلون العالم كله احتلال ظلم، ينهبون ثروات العالم حتى هم يتمتعوا ويخلوا العالم الآخر يعيش في ضنك المعيشة. هذا شنو سببه؟ شهور يعني يؤدي الإنسان إلى جهالة، طاع الجهالة، الحروب، الدمار، وتقتيل الملايين، وتلويث البيئة وتدمير البيئة. لكن لو رضى الإنسان بما قسم له من مال، من علم، من وبالسعي، والإنسان يسعى ويعطي بسعي، الإنسان شخصيته بسعي يكون شخصية، فليكن من أي عائلة. المقداد من شخصيات العظيمة في التاريخ الإسلامي، أبو ذر من الشخصيات العظيمة. شنو هؤلاء كانوا من عوائل بالك عنهم؟ لا، إيمانهم جعلهم. سلمان خذ من عائلة، نفترض كانت عائلة في الفرس، بس في العالم العربي ما معروف، كان عبد مستعبد، باعوه ويشتروه، لكن كان من العظماء. بركة ماذا؟ بركة عائلته. لو كان العائلة ما نزلت آية تبت يد أبي لهب وتب، من زين كان ما تنزل الآية إلى العائلة. لا، لكن الإنسان لما ما يرضى العلم، أكو علماء كانوا ينتظرون الرسول ثم هم حاربوه، شلون هذا يصير علينا نبي؟ نفس الكلام الآن. هذا لما الإنسان إذا يرضى بما قسم الله له، حركة تصير طبيعية، سلوكيات طبيعية، تفكير طبيعي، ما يفكر طرق ملتوية، ما يكون داعي لأن يفكر بطرق ملتوية حتى يعوض ما فيه من نقص جهلا بتصوره. لكن الصاخط اللي يسخط يلتوي لأن يصور عنده نقص، نقص في المال، نقص في العائلة، نقص في العلم، نقص في الشخصية، نقص في صحة، نقص في كذا. واحد يرضى، الله خلق عاهة أو صار لحادث، يرضى بهذه العاهة؟ ما يستوي. أكو واحد يصير عنده عاهة؟ لا، كثير من قسم ما أقول لكم عنده عاهة يصور طرق ملتوية. طب ما عيب، الله خلق كذا، عيب؟ لا مو عيب عليه. صار لحادث، مو عيب. العيب الخلق الجليل، هذا العيب. أما آهة أو قدرة بسيطة من العين أو مال بسيط فاقر أو عائلة، هي كلها مو عيوب حقيقية، تصور واهمي. لذلك يلتون لما يسخط الإنسان. لذلك احنا حتى نمنع عقولنا ولا نقع في قاع الجهل ممارسات جاهلة، نحتاج ان نرضى بقسمة الله بالموقع الاجتماعي الذي نحن فيه، بالعلم مستوى العلمي، بالعائلة، بالصحة، بالمال، بكل ما قسم الله لنا. نعم نسعى للأفضل، هذا ما يخالف الرضا. نطمح أن يكون مالنا أكثر، أن يكون علمنا أغذر، أن يكون مقامنا أرفع، أن تكون علاقاتنا أوسع، أن تكون محبتنا في قلوب الآخرين أعمق وأكثر. ما عليه يسعى، ارضى بما أنت، يسعى أن تكون أفضل، هذا مطلوب ما في خلاف. لكن أن تكون عندك صخ لن تسعى بطريق طبيعي. سأل الله أن يجعلنا ممن يرضى بما قسم له ولا يجعلنا من الساخطين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.